إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الحديث عن النفس موصولا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم شرور أنفسنا. وتحدثنا في اللقاء الفائت عن المحاسبة، محاسبة النفس قبل العمل وبعد العمل، محاسبة النفس قبل العمل على مراتب أربعة، مش كده؟ اللي هم ايه بقى؟ مش حد حاسب نفسه الأسبوع ده خمس؟ والله الدروس دي مهمة، مش عارف أقول ايه صراحة. نقول هاي شو ها؟ ولا يعني الناس كلها بعرفوا شعر ولا ايه؟ هنقول حد يسمع ممارسة الأمر ده. ايوه اتفضل. ماشي، قول يا اخي. ده حط ايده جنبه تاني اول مرة تيجي. طب ما تقول لي حاجة من عندك كده. الامور دي ايوه الاخوة مهمة، أننا نحيا فتن، الناس يفتنون، ونحن ناس ولا مش ناس؟ الناس بتفتن. وإذا لقي العبد ربه ود لو أن بذل كل شيء في وسعه، كل حاجة كان يتمنى أن يعمل كل حاجة يتقطع، بس لا يلقى الله عز وجل مقصرا، بس فضلا عن أن يلقى الله عز وجل عاصيا. هذه النفس لو ما تنحتش عن القلب هتفضل هي اللي ماشيه بمنتهى البساطه، وتنحيتها يحتاج لده العلوم دي. انا اعرف ازاي انحيها، ازاي اشيل ايديها من على عين قلبي عشان يوصل ويمشي بارادته هو، مش بارادتها هي وبهواها هي. الكلام ده لو ما حصلش بيبقى مع الزمن، وقت واحده واحده مع الزمن يكبر الانسان، يكبر الانسان ويصير له شان في اهله ومن حوله كبير، بقى يتفتن. شفت دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما افترى الرجل عليه وقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية، قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. إيه حكاية أطل عمره دي؟ أصل لما بيتفتن الشاب بخلاف ما يتفتن الكبير بتبقى مع فتنته فضيحة. صار بقى راجل كبير في السن ونزلت شعر حواجبه نزل على عينه من كبر سنه، واقف في الشارع يعكس البنات، فالناس تقول له بتختشي عيب ايه اللي انت بتعمله ده؟ فيقول ما وما افعل شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد بن ابي وقاص. فالامر ايها الاخوه يعني مش قضيه ان احنا نقعد نلتقي مثلا كل يوم ثلاثه ونمشي، الموضوع أهم من كده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا. الموضوع أنا قلت ده مش درس رقائق، يعني مش درس أن أنا بأذكرك بالجنة والنار في الجملة كده ومثلا وخلاص، لا، ده كلام تأصيل تربوي، ده تأصيل أصول بيحطها العلماء أصول عشان تبني عليها، تبني عليها إزاي تصل إلى درجة صالحة. سيدنا سعد بن معاذ، عارفين سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ أسلم وهو عنده 31 سنة، ومات وهو عنده 36 سنة. تصور إيه ده؟ ولما مات اهتز له العرش. قال الذهبي رحمه الله: وكما أن الله عز وجل خلق مشاعرا في الطعام وفي الشجر وفي الحجر حتى تجاوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الطعام فضل يسبح في ايد النبي وفي بقه عليه الصلاه والسلام وبياكل، والشجر كان بيسلم عليه الحجر في حجر كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي، بيسلم عليه الحجر. وجبل احد لما لقى الناس طلعت ودخلت والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد خلاص بقى لوحده في سلم من الناس وهجموا عليه وممكن يقتلوه، الجبل عمل ايه؟ ارتجف. أم النبي كلم الجبل، أبي الجبل استجاب لكلامه، تصور قال له اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيد، راح ايه؟ راح سكت، سكن الجبل. ايه ده؟ الجبل نفسه جبل. فكما ان الله خلق المشاعر في الجمادات ديت، خلق هذه المشاعر ايضا في العرش، فاهتز العرش طربا وفرحا لقدوم سعد. تعرف العرش ده اكبر حاجه ربنا خلقها، مفيش حاجه اكبر من العرش ابدا من المخلوقات، اكبر خلق العرش، اهتز فرحا لقدوم سعد. طب ان الجنه لتشتاق لعلي وسلمان وعمار، الجنه تشتاق نفسي يا رب امتى بقى يموت علي عشان يجيني. طب سعد بن ابي وقاص وعلي وعمار هم عملوا ايه يعني؟ بس سعد بقى ابن معاذ مشكله الحقيقه 6 سنين بس، ايه اللي صنعه في 6 سنين؟ ان السيده عائشه رضي الله عنها قالت في غزوه الاحزاب: لقد سمعت حس سعد وهو يمشي من خلفي وان الارض لتنهد له. سعد رضي الله عنه كان جسيما، كان جسمه ضخم قوي وطويل، حتى لما لبس الدرع، الدرع جاله قط بيطلع دراعه ما كساش الكتف زي بقيه الناس لانه ضخم جدا رضي الله عنه، لكن كان ماشي بيهد الارض. ازاي بيهد الارض؟ ما هو يهد الارض دي ممكن تبقى استعاره صح، وممكن تبقى ايه حقيقه على وجهها ان انت تحس ان الارض اتحرك وهو ماشي. طب هو ماشي كده بيعمل ليه؟ ليه سعد كده؟ لانه في داخله ايمان ثقيل، فكان كده. عشان كده السيده عائشه رضي الله عنها لقيته لابس دراعه باين، فقالت: يا ام سعد، ان سعدا دخل المعركه ودرعه حاسر، داخل ده داخل رايح اهو دلوقتي ودرعه حاسر. فام سعد جريت على طول راحت نادها له، قالت له: سعد راح فين؟ بهذا الدرع الحاسر الناس تظاهر بين درعين وانت لابس نص درع المفروض. فقال سعد: اني اخشى عليك ان تموت يا بني. فقال سعد: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، لا باس بالموت اذا حان الاجل. اهو ده اللي جوه سعد ده 6 سنين بيقول: لا بقى ما في، انا اصلا ماشي ببحث اموت فين، انا ببحث عليه، لا باس بالموت اذا حان الاجل. جزاك الله خير. فانا عايز انبه نفسي واياكم ايها الاخوه لاهميه ده. اللي مش هيحاسب نفسه ده كلام واضح، اللي مش هيحاسب نفسه هنا نفسه هتفلت منه. وكان امره فرطا، هتفرط. لو فرطت هيقابل ربنا فرط برضه، هيقابل ربنا كده وهو مفرط، هيفاجأ بقى، هيتصدم عند موته. يبقى نعمل ايه؟ واحنا بنقول ان سيدنا حذيفه رضي الله عنه لما قال القلوب ثلاثه، قلنا ايه في الفائده في الاثر ده؟ ان الصحابه كانوا بيحفظوا الكلام التربوي ده، كانوا بيحفظوا ده، يعني القلوب ثلاثه كان بيحفظ زي ما بتحفظ متن الفقه كده. نسال الله عز وجل ان يفقنا من غفلتنا. لما نيجي نهم بالعمل هننظر نظرات 4 مش كده؟ النظره الاولى: هل هذا العمل مقدورا لي او لا؟ العمل ده انا اقدر اعمله ولا ما اقدرش اعمله؟ وفي سؤال ذكي حقيقه برضو، يعني عشان ما بقاش داخل انقد كده على طول، في بعض الاخوه بعت سؤال شفته في الاسئله لما روحت بيها المره اللي فاتت، سؤال ذكي جيد. قال: انت قلت ان انت العمل يبقى مقدور والعالم مل عليه اعوان، مش دي من المقدمات الاربعه؟ طب هو مقدور لي ماشي وعليه اعوان، مش هو نفس المقدور لي؟ يعني اقول لك تقدر تعمل العمل ده، اقول تقول لي اه، مش هو نفس معنى ان ليك ناس يعينوك عليه؟ الحقيقه لا. لما بيقول تقدر تعمل المعنى ده يقصد ايه؟ انت بنفسك كده تعرف تقوم تعمل. طب لو العمل ده يصلح، لا يصلح الا باعوان، يبقى في بند اخر نبه عليه. علشان كده الحمد لله الشريعة مشروحة منبه على مفرداتها. وده إن كان إن يكن فيه بقى من الفضل فضل في الإيه في اللغة العربية، لأن هي اللي يستطيع الإنسان بها إنه ينبه على الدقائق دي. يبقى الإنسان ينظر العمل مقدور له ولا مش مقدور. فإذا كان مقدورا له نظر هل عليه معه يحتاج في العمل إلى أعوان أو لا. يحتاج إلى أعوان، طب مع أعوان عليه ولا معهوش؟ أنا مش هعرف أعمل العمل ده لوحدي، حد معايا يعيني ولا لا؟ زي ما قلنا كده بعض الإخوة عايز يجي يصلي في مسجد معين عشان يقيم فيه السنة وهو أبرح في ذلك وحاجات زي كده، المسجد ده بينه وبينه كيلو، عشان يجي من هناك أنا عشان أصحى الفجر أجي أمشي كيلو مش همشي كيلو. الحقيقة أنا عارف من نفسي كده، يبقى لازم أشوف حد ممكن يوصلني، حد بقى ياخدني معاه على الفيس بقى، ياخدني معاه في العربية، ياخد المهم حد ممكن يوصلني وممكن يداوم على ذلك. كان ما كانش يبقى خليه في العمل المداوم عليه أحسن، اللي هو إيه أروح بقى أصلي في المسجد الجامع. خدت بالك؟ فإذا كان لي عليه أعوان، الشرط الثاني ينظر هل هذا العمل مما يرضي الله عز وجل أو لا يرضي الله عز وجل. يعني العمل ده يكون الواحد مخلص فيه مما يحبه الله ولا ده يحتاج إلى علم؟ طبعا مش تعرف إيه اللي إيه وإيه الحسن والأحسن. فاكر النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بعض أزواجه لا بتذكر الله من بعد الفجر لحد ما رجع لها تاني، قال لها ألا زلت على حالتك هذه؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنوا بما قلت لوزنهن. أربع كلمات بس، جملة واحدة بس بكل تسبيح ده، قلت إيه؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. أكثر من أنت قلتيه. عشان كده العالم مسافته قصيرة، علشان كده برضو لما تلتصق بعالم يأثر لك المسافة، يقول لك امشي من هنا خلاص الطريق ده مجرب وعارفينه وفاهمينه، لا سيب ده عشان ده مش ممكن هيبقى. ففي الجملة العلماء الربانيون بيأثروا المسافات على الإنسان. فإذا لقى الثلاثة دولة متحصلين لديه ينظر هذا العمل عمله أفضل أو تركه أفضل. زي ما قلنا قضية الفضل والمفضول، واحد جه بعد العصر قرابة المغرب يقعد يرى قرآن ولا يقعد يقول الأذكار؟ ده وقت الأذكار الأفضل، صح ولا لا؟ وإن كان القرآن أفضل من الأذكار طبعا، ده كلام ربنا مش كده؟ لكن دي أربع أشياء الإنسان يحطها بين يديه وينظر فيها، ذكرناها في الإيه في اللقاء. ثم قلنا محاسبة النفس، ده قبل العمل. محاسبة النفس بعد العمل، قال ابن القيم رحمه الله وهو على ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله عز وجل. ده بعد ما الواحد يعمل العمل بقى، وقلنا أن الطاعة ضوابطها العمل الصالح ضوابطه إيه؟ ست ضوابط، ست شروط أحاسب نفسي على العمل اللي أنا عملته فيه. الإخلاص، النصيحة. انت بس رتبهم كده يعني ايه عشان تحفظه. الاول يبقى لله، ثانيا اجمله اصنفره اهيئه، يبقى العمل لله مخلص لله. الحاجه الثانيه النصيحه، بيقولوا نصح الثوب يعني خيط الثوب، نصح العسل يعني صفى العسل من الشوائب، فهمت؟ يبقى ايه النصيحه في العمل. نمر الثلاثة اتباع السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام أفعل. نمر أربعة شهود مشهدين أو أربعة وخمسة دولهم، مشهد الإحسان ومشهد المنة. مشهد الإحسان فيه إيه؟ أن تعبد الله، كان الحديث بقى المشهور عندنا الإحسان أن تعبد الله. قال وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى هما مقامين في الإحسان، إن أنا بعبد ربنا كإني أنا أرى الله عز وجل، فإن لم يكن يراني فإن لم أكن أراه، المرتبة العالية دي يبقى استحضر المراقبة فهو يراني سبحانه وتعالى. الرجل الأعرابي طلع يجري ورا واحدة ست، وبعدين قعد في مكان قال لها لا يرانا ها هنا أحد، خلاص سلمي بقى ما فيش حد شايفنا أبدا. قالت لا يرانا شيء، قال لا يرانا إلا الكواكب. قالت ويلك وأين مكوكبها؟ طب مش شايفنا الكواكب، ومين اللي خلق الكواكب معهم؟ نظره أسرع شكرا. لا المراقبة. المشهد الثاني مشهد المنة، المقام الخامس، الشرط الخامس، مشهد المنة، انك طول ما انت ماشي تفضل تقول الحمد لله، لانك شايف منة ربنا عليك في كل حاجة. الحمد لله واقفين على حيلنا، الحمد لله مش عيانين، الحمد لله العيال وموجودين، الحمد لله لسه خارج بصلي العشاء دلوقتي وخارج لقيت اخ بيسلم عليا وقال لي بس ادعي لي، نسال الله عز وجل ان يضمد جراحه والمسلمين. بيقول لي يعني ادعي بس لزوجتي اصل ابني لسه ميت وهي متاثره قوي، فهن حتى قدمها على نفسه مما شاف من اثرها. والله وانا بقى مدور بقى وماشي كده قلت وانا سايب العيال لسه في البيت ونازل، نعمه ولا لا؟ الحمد لله وماشي بجرحه، نسال الله عز وجل ان يخلف عليه وعلى المسلمين خيرا. قال أبو سليمان الداراني: أنا مذ أخرج من بيتي حتى أرجع إليه فما تقع عيني على شيء إلا أرى لله علي فيه نعمة ولا أرى فيه لنفسي عبرة. كل حاجة بيبص لها أبو سليمان الداراني ده عمق الفهم، بيلاقي ربنا ليه عليه نعمة في الحاجة دي، كل حاجة كل حاجة. يعني الواحد قاعد الحمد لله ربنا رزقنا إن حد جاب لنا شوية سلش، الحمد لله ده رزق ده ولا لأ؟ ده رزق. استلم اشوف سكر زيادة ولا لا؟ لا لا ده بلاء. رزق ان احنا عارفين بدل ما كنا نقعد زمان كانوا بيقعدوا بيبنوا المسجد بشكل معين عشان الواحد لما يتكلم صوته يوصل او الامام يصلي صوته يوصل، دلوقتي انت باقل مجهود صوتك وصل في ميكروفون، ده نعمه ولا لا؟ المفروض انا لما اقعد كده لو مستحضر ابص المايك كده الحمد لله اللهم لك الحمد، تبص للشاي اللهم لك الحمد، تبص قاعد على ترابيزه وتروح على الارض اللهم لك الحمد، قاعدين على واخد بالك؟ لا ينفك عن حمد لله. ابو سليمان الداراني بيقول كده اول ما اخرج من البيت لحد ما ارجع وانا قاعد ايه؟ وانا قاعد اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما بشوفش حاجه الا وارى لله عز وجل عليا فيها نعمه، نعمه الله عز وجل ايه؟ سابغه. عشان كده نهاك ان تستكثر العمل لانك اصلا عملك به. قال: ولا تمنن تستكثر، لو العمل بقى كتير قوي انا اللي خليتك تعمل كتير. فما تقعدش بقى تقول ما حدش يقول انا عملت، اصل انا بعمل، هو اللي خلاك تعمل ربنا سبحانه وتعالى اللي اعدك واعطاك اي والله جزاك الله خير. معلشين 3 4 5 9 كده. فيحاسب نفسه. طبعا دول ده المقام الخامس، لو احنا عملنا الخمس حاجات دولت هتلاقي نفسك ايه لوحدك هتحس بالتقصير بقى، هتلاقي ان في حاجات. عشان كده بنقول للاخوه ان فرق بين اللي بيصلي الصلاه على النسخ ده، انا بقول طبعا الصلاه لان هي الصلاه خير موضوع وكده، خير فرق كبير بين اللي بيصلي وهو مستحضر الشروط السته دي. فبيبان الفرق في ايه بينه وبين الغافل، ان هو بيبان في اثناء الصلاه تحس انه في الصلاه كده قاعد بيتغاظ من نفسه، بيتغاظ وبيتخانق مع نفسه، الركعه راحت وما تحققش فيها ولا شرط من السته، انا هحاول الركعه الثانيه بقى، شوف الركعه الثانيه هعمل فيها ايه، ويفضل يحاول وتلاقيه مشغول جدا بالصلاه. والله يا اخوانا بعض مشايخنا مره بعض الاخوه دخل متاخر فلا الشيخ بيقضي ركعه او بيصلي السنه، فراح مصلي وراه فالشيخ لم يكبر، يعني ما اعلنش التكبير ما شاء الله اكبر جزاك الله خير. فالاخ لما خلص الشيخ قال لي اكيد الشيخ مش هيصلي ورايا، فزعل كده، فحد من الاخوه قال للشيخ، قال له شيخ والله ده حصل كذا كذا والاخ فلان، فلقينا الشيخ راح له هو نفسه، راح له في مكانه في محله وقال له انت زعلان مني؟ قال له لا العفو يا شيخ، قال له اصل انت في ايه؟ طيب انا صليت ورا حضرتك وحضرتك ما كبرتش خالص. قال له يا ابني ما حسيتش بيك، والله قال له كده انا كنت واقف، قال له يا ابني ما حسيتش بيك. وبعدين بقى زي ما تقول فلتت من بقه فحب يلمها تاني، قال له يعني ما خدتش بالي، وطبعا على كل حال ما تزعلش يا شريف بتاعه. فاللي علق في ذهن الواحد ما حسيتش بيك، واحد يخش يقف وراك يقف رجله في رجلك كده وما تحسش بيه، هتلاقي ده ليه شغل وده ليه شغل. بعد ما تخلص صلاه تلاقي زفره الدوه بيقول استغفر الله غير لهوه الدوه بيقول استغفر الله، اللي قاعد يقول استغفر الله بدموع قلبه مش بدموع عينه، بخلاف التاني اللي ايه اللي بستغفر استغفر استغفر اللي بيسمع ده غير ده، وخلعه الصلاه على ده غير، تلاقي ده بقى قايم كده وداخل عليك تلاقي ده ليه طله كده ليه شكل بخلاف غيره، ده قدر الله حق قدره والتاني ما بصش حتى للموضوع ده، واخد بالك؟ سيحاسب نفسه على هذا، على هذه المقامات، هل وفى حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة. الشيء الثاني بعد العمل من المحاسبة أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله، وده كان شيء في المقدمات قبل العمل برضه منا بيحتاج لعلم. الشيء الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. طب أمر مباح لو أنا ما نويتش فيه هخسر إيه؟ يعني دلوقتي مثلا إنه مباح، مباح نبره ما لم تأتي تفوت على نفسك فريضة أو تأتي على معصية أو كده، خلاص نمت بس ما نويتش حاجة وأنا نايم، ضيعت حاجة كده في حاجة؟ لا، فيه عارف ضيعت إيه؟ لا مش موضوع الإخفاء، ما ممكن يغفو ماشي مش فترة، ما فعلا من الأشياء اللي تقسي القلب النوم كتير. لخلينا نعم الاحتساب ان انت ضيعت المكسب. تعرف احيانا الجماعة بتوع البورصة والحاجات ديت تلاقيه يقول لك مثلا احنا خسرنا النهاردة كذا وكذا، هو الحقيقة مش خسر، هو كان بيكسب 2 جنيه نزلوا بقوا جنيه المكسب، فيقول لك انا خسرت جنيه، انما في الجملة ايه؟ كسبان، بدل ما يكسب 2 جنيه كسب جنيه. فهنا دي المعادلة اللي لازم تحسب بيها انك لو فوتت نية. عشان كده قلنا ان الصالحين سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بيقول اني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي، بحتسب وانا نايم كما احتسب قومتي. استفسر مني انا اقولك محمد بقى عقلينا وخلاص ما خلاص خصمنا دلوقتي. هي المحاسبة يعني دقة او كده، دقة او كده مش مودينا في داهية. هو الناس بتروح يعني، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا بحصائدي ألسنتهم؟ طب لسان اتكلم ليه؟ عشان الست هانم هي اللي تتكلم، مش بنقول هي اللي بتسوق يعني. دقق معاك كده، أيوة لو ما دققتش في كده هتخونك خينة، لو اديت لها فرصة هتتطلع للزيادة. يبقى بدل ما بحسبهاش على النوم المباح هتوقعني في الحرام وتخليني مش واخد بالي برضه، وتنسى تاخد بالك من ده. قال ابن القيم رحمه الله واخر ما عليه الاهمال. عايز اقول لك بقى هتحاسب نفسك ولا مش هتحاسب؟ هنقعد نقول ايه المحاسبه قبل العمل والمحاسبه بعد العمل؟ لا، الاخوه ما عندهمش خبر بالموضوع ده. طب خد بقى العاقبه، بيقول واخر ما عليه الاهمال وترك المحاسبه والاسترسال وتسهيل الامور وتمشيتها. انك بقى بتمشي، ما احنا بنقول يعني ممكن مثلا حد يدور في دماغه كده دلوقتي يقول لك يعني الراجل ده برضه مدقق قوي حبتين، والتشدد اللي انتوا فيه ده ده كلام ابن القيم، يعني كلام عتيق كلام قديم، واحنا قلنا ان في استدلال ده ولا لا؟ في استدلال من افعال اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، افهموا الناس في بالدين، يعني ده كلام اصول دين شرع مش موضوع تفكه. فتلت ماشي بقى انت ومسهل كده تسهيل الامور وتمشيتها، فان هذا يؤول به الى الهلاك نسأل الله العافيه. وهذه حال اهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال. اثرنا في صلاه العشاء النهارده، اثرنا صلاه العشاء النهارده، اثرنا صلاه العشاء النهارده، ناوي تعمل ايه؟ مشي الحال، خلاص مشي الحال، بس لما تيجي يوم القيامة هتلاقي مكتوب كده صليت العشاء وانت قاعد تفكر في كذا وكذا ليه؟ أليس قد فرغتك من الرزق؟ مش قلت لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة. يعني ما تفكرش ان رزقك مني في خزائن بس، لا، في خزائن وفي ايه؟ قوه على ايصالها لك، هيوصلك، هيوصل، ما فيش حد يقدر يمنعه عنك ابدا رزقك، مش كده؟ ما اطمئنتش ليه وقعدت تفكر فيه ليه؟ ما ربنا انسان بقى وباثر. طب لما خلصت ما استغفرتش ليه وقمت صليت ركعتين تجبر بيهم الموضوع ده ودعيت وقلت اللهم اغفر لي، مشيت الحل ليه؟ هو الحساب هيبقى في كده؟ يوه ده ربنا يسهل لنا ولكم. نسأل الله عز وجل ألا يناقشنا الحساب، المسألة تمشي وإلا ده مكتوب كل حاجة. ملائكة لا يفوتون، كله بيتكتب. والإنسان لما يأتي يوم القيامة ويفاجأ باللي اتكتب هيفاجأ، عشان كده ضرب المثل بالإيه؟ بالصغيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، قال الصغيرة الأول لأنه مستعجب قوي، دي حتى دي كتبت، حتى دي كتبت، حتى دي كتبت، كله بيكتب. ويغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنب وأنس به وعصر عليها وعصر عليه فطامها. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام، لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف وترك المألوف والمعتاد. في الحمية اللي هي ايه؟ الوقاية. شو بيقول لك الوقاية خير من العلاج؟ الوقاية دي اسمها في اللغة العربية الحمية. ايه الحمية؟ ان انت بدل ما اقع واستغفر وتوب وتتقبل التوبة او لا، طب ما انا استلامة او لا، ما تقعش تحصل لك. لو الانسان عنده نظر ثاقب هيقول ايه؟ هيقول لا انا حاسب من دلوقتي احسن لي، بدل ما اقع في حاجة احسن لي دلوقتي، احسن لي دلوقتي وانا الدنيا فسحة، احسن ما اقع ما اتي على على على على وقت ما فيهوش عمل. اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل، ما فيش، على هتلاقي حساب وهتلاقي قدر الحسنات بقى وقد ايه هتقول طب اي طب اعمل بقى انا خدت بالي، لا ما كان خلاص فرصه واحده. وكمان ما حدش بقى بيسال في حد، يعني موضوع ان بقى هتلاقي حد يعمل لك صدقه بره ولا حد يدعي لك دعوه ولا الكلام ده، دلوقتي خلاص الوفاء بتاع زمان قل دلوقتي جدا، انك تلاقي حد مهتم، بيبقى الراجل لسه ميت وبيقسمه في مراسه، يا دوبك دفنوه بالليل اتخنقوا، صح ولا لا؟ فيعمل المرء بنفسه. قال ابن ابي الدنيا حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، قال كان توبة ابن الصمة بالرقة. الرقة دي فين؟ فين الرقة دي؟ ده لازم تبقى عارف الرقة فين، ده دمروها. شوف في استهداف مدارس، مدرسة استهداف مدرسة، لحد الأسبوع اللي فات 14,000 طن ألقوا على القرية دي، على الحاجة الهامشية دي. وده تاريخ بقى لهؤلاء، لازم تاخد بالك منه كده. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ربنا قال كده، إذا خلي له المقام هتلاقيه بأس شديد عنيف جدا لا يرحمون خالص، زي ما شايف كده، ولا يزرف عليها دمعة ولا حاجة، وخلاص هيفضل عايش لك في دور ان احنا نطهر العالم من الارهاب. وينبغي علينا، وخد بقى تحت الراية ده، هيفضل بقولك بيستهدفون المدارس، يستهدفون المدنيين استهداف. نسأل الله عز وجل ان يقطع دابرهم ويرد كيدهم. توبة ابن الصمة كان بالرقة وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما، وقعد يحاسب نفسه كده في يوم، جاله طريقة كده في الحساب تانية، قال ايه بقى؟ فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم. 60 سنة تلقى 21,000 يوم وخمسمائة يوم، 21,500. فصرخ وقال يا ويلتا ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب. عندي 60 سنة بقى عندي 21,000 يوم، لو حسبت ان كل يوم بعمل ذنب واحد بس يبقى حابر ربنا بكم؟ حابر ربنا 21,000 ذنب، 21,000 ذنب. يعني هتسأل 21,000 سؤال وهتاني واقف كده واجاوبهم؟ ف فتوبة ابن الصم حسب 21,000 ذنب قال هتحاسب 21. التأمل ده بقى اخوانا اللي هو ذكر الاخره. لما تذكر الاخره ان انا فعلا هتني يعني مثلا انت بقى لو هتحاسب وعدي طب لو هتحاسب بمنتهى اللطف بس هيتعدى عليا 21,000 سؤال ده يخلصوا قد ايه دول؟ كل سؤال بجواب عملت يعني مثلا خلينا نفر كده عملت كذا عملت كذا عملت كذا عد كده 21,000 ياخد وقت قد ايه؟ وانا تاني واقف كده و لو انا واقف في حاجه عاديه خالص لو حاجه عاديه خالص هتعب واتضايق واعمل حساب اليوم ده صح. فما بالك بقى وانا واقف والناس يتصارخون ويتضاغون كنا نصلي العشاء دلوقتي وراء امام جزاه الله خيرا كان بيقرا ايه؟ وما قدر الله حق قدره. فوقع في نفسي قول الله عز وجل فلا تسمع الا همسة. من هيبة الموقف وأشرقت الأرض بنور ربها فمن هيبة الموقف بقت الناس إيه؟ عارف لما يكون في حاجة خطر قوي فأنت عاوز تسمع الصوت اللي جاي من بعيد حد قال لنا حاجة حد هيأمرنا بحاجة من كتر ما أنا خايف قوي قوي ومع ذلك برضو عايز أقول اللي أنا في كلام ملح عايز أقوله عايز أحس بشيء من الأنس لما أكلم اللي جنبي فبيكلموا بعض همسة قاعد يهمسوا كلم بالراحة واحنا قعدنا دقيقة احنا ما قعدناش الا نص يوم ما قعدناش الا ساعة دي ساعة وقامت ده القيامة واللي قاعد بيقول انا ده كان الوعد بجد ده صدق الانبياء ده في قيامة بجد ده في حساب ده ومع ذلك هو كده وودانه بتسمع يؤمر بشيء او لا يؤمر بشيء حاجة مكللة بالهيبة الهيبة المميتة لو قدر الله الموت كان الواحد ايه مات من الهيبة من الخضة. فما بالك بقى لما يقف في الأجواء دي في الأجواء دي والفضيحة بقى كمان ان ماشيين مصطولين في الدنيا والناس بتفكر ان انت عارف الإيمان مرتكز على ايه؟ على قوتك في التصور. عشان كده الصحابة كانوا بيقعدوا لما النبي يتكلم كان على رؤوسهم الايه الطير من كتر ما هو ايه متصور ومتخيل امركز فكان عنده حرفة التركيز دي. فتصور ده فتوبة بقى ابن الصم قال 21,000 ذنب ده انا كل يوم بيبقى فيه ايه في الاف ذنوب في ذنوب كثيره كل يوم يعني هيبقى يعني نضرب بقى 21,000 دول في كم ضعف كيف وفي كل يوم الاف من الذنوب ثم خرج مغشيا عليه فقلبوه فاذا هو قد مات صدم في موضع الحساب فمات رحمه الله. فلما مات سمعوا قائلا يقول يا لك ركضة يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى كأن حد بيقول يا سلام ده اتخبط خبطة الموت راح بيها فين طار للجنة على طول. هو كده من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخرة. والله عز وجل أيها الإخوة شكور سبحانه وتعالى. فلما يراك ربنا سبحانه وتعالى وانت بعامل حساب الوقفة بين يديه يرحمك منه. عارف الحديث الرجل اللي جه حسناته طبت على سيئاته طبت على حسناته فاقتدى إلى النار فبينما هو يمشي إلى النار أخذ يتلفت فقال الله عز وجل ردوه. فلما ردوه قال هل ظلمك أحد كتبتي شيئا اللي بيكتبوا عليك في حاجة لقيتها في كتابنا مش انت ما عملتهاش؟ قال لا يا رب. قال هل ظلمتك من شيء؟ شوف رحمة ربنا. انا طب شخصيا انا ظلمتك ولا حاجة؟ معتقد انت كده ولا حاجة؟ قال لا يا رب. قال فعلم التلفت. امال ماشي تلفت ليه؟ قال لم يكن ظني بك هكذا يا رب. الصراحة انا بتلفت اصلا بصراحة انا مذنب بس كنت معتقد ان انا اذا اقبلت عليك رحمتني. فقال لا أخيب ظنك ادخل الجنة. طالما ظنيت طالما هو أحسن الظن أو الرجل راح له بقلب محسن نسأل الله عز وجل أن يهب لنا في هذا المجلس قلبا نعبده به. بس أنت شوف ما تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا بس أنت امشي. المشكلة أن أنت لا تراوح المكان يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. طب هو بيضيء قد إيه البرق؟ ما هو دوت مشكلة النفاق مشكلة ضعف القلب ان القلب يدوبك يبرق كده يبين الطريق او مرافع رجلي عايز امشي يوم البرق رايح اعمل ايه او منزل رجلي مكان فلا زالت الخطوة في المكان عارف السير في المكان او لازال ماشي في مكانه ما اتحركش وبيعرق بقى وبتاعه وحاسس ان هو بيقطع وهو ما قطعش حاجه نسأل الله عز وجل أن يقينا حسرة الدنيا والآخرة. يا لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى. قال وجماع ذلك أن يحاسب نفسه. ابن القيم حط بقى بنود ونقط، عايز يقول لك كلام بقى إيه تفصيلي سرد نثر. بيقول وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض. لما أجي آخر النهار كده بعد العشاء، إيه الأخبار الصلاة الخمسة عملت فيهم إيه؟ في هيئتهم الظاهرة، وصلتهم في معادهم ولا صلتهم في معادهم؟ في حاجة باقي عليك ولا مفيش حاجة باقي عليك؟ في فرض فاتك عشان تقضيه ولا لأ؟ طب ما فيش، في خشوع أخباره إيه؟ في الاجتهاد في الطاعة شكله إيه؟ الخصاة الخمسة بتوع النهاردة زي امبارح؟ أقعد أقول كده. فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي. نزلت ورحت الشغل وجيت بالشغل، بصيت لحد، بصيت لوحده كده ولا عملت حاجه كده ولا مشيت عادي ولا عملت ايه؟ طب مش فاكر ليه؟ لا اقعد بقى لازم تقول وتحقق معاها كده. فان عرف انه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحيه. خد بالك من الحته دي بقى، وفي حسنات مش ماحيه وحسنات ماحيه. في حسنات اسمها ايه؟ المكفرات. ايه الحسنات المكفرة؟ التوحيد يجب ما قبله. ما احنا موحدين وانت كفرتنا ولا عملت فينا ايه؟ لا، التوحيد ده طبقات. يصل الانسان لفين؟ عارف الانس بالله؟ عارف الانسان في الانس بالله عز وجل؟ في واحد يقول لك انا اقعد كده ربع ساعه مع نفسي واحب اخرج بقى لاصحابي، مش كده؟ لا، ذنون بيقول، ذنون المصري مصري العابد بيقول بينما كنت في جبال المغرب ماشي كده في مره، فروحت عند جبال المغرب لقيت واحد بيعبد ربنا هناك قاعد كده في حته لوحده، فاقبلت عليه وقلت له السلام عليكم ورحمه الله، فطأطأ راسه وصمت. انت عارف ايه الحركه دي معناها ايه؟ كنت قاعد لوحدي، انت جيت لي منين؟ مش عايز اقابل حد. فلا داخل عليه اول ما له السلام عليكم ورحمه الله، بص له وراح. هو ما عملش كده، انا بمثل لك يعني. فطأطأ راسه وصمت، ثم قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقلت يا عبد الله ما اجلسك ها هنا وحيدا، انت قاعد لوحدك ليه في الجبل كده؟ فقال معي بضيعة تصغير بضاعة، معي بضيعة، فأتيت إلى هنا كي أدفنها ها هنا. خد بالك من الكلام ده. فقال ذنون، فهم بقى طبعا في حد بيجيب بضاعة عشان يدفنها، ففهم ذنون قال إنه أنا عايش هنا عشان عايز أموت هنا، بضاعتي نفسي وتخيلاتي وتصوراتي وما في قلبي يعني. فذنون بيقول له طيب، فقال له ذنون وما بضاعتك؟ قال توحيد لله عز وجل وكنه ما في ضميري. شوف العلم بالله، عارف ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول فالتوحيد هو اندفاع المشاعر كلها الى الله عز وجل. التوحيد ده مش انه لا اله الا الله، ان لا اله الا الله دي تعملك بلبله في قلبك كده تحس ان انت طاير. شفت سيدنا ابو ذر لما اسلم لقى بهاء لا اله الا الله، قال لا والله ما اقولهاش في دار الارقم وانا ساكت كده ابدا. طب اعمل ايه؟ هخرج اقولها للمشركين في وشه يا فندم هيبهدلوك. ده انت دلوقتي ده ما احنا في مكه، مش ممكن، ما قدرش يسكت لحد ما طلع وقف على نادي من انديه قريش في اكابر قريش وقال اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما قدرش يسكت. ان عبد الله بن مسعود يسمع يحفظ القران، اول ما يختلج القران في قلبه يقول ما ينفعش اقرا قران وانا قاعد في البيت، ما ينفعش اداري بيه القران ده، لازم يصدح بيه، لازم اصدح. راح طالع قاري القران على المشركين، ما قدرش يسكت. وعليه الصالحون، تلاقيه دايما يصلح حتى ايه؟ حتى وهو في ضيقه. و معايا التوحيد بمشاعره كمان اللي هو التوحيد القح بقى، اصل التوحيد. ومكنون ضميري. فقال له اما تخرج الى الناس فتأنس بهم؟ انت قاعد كده هو طول عمرك كده ما زهقتش، مش ممكن تخرج للناس كده تأنس بهم؟ فقال له الرجل إن الراجين من قبلي قد قصدوا الله عز وجل فوجدوا كفاية الأنس عنده. الأول ما تعرفوا على ربنا لو إيه؟ لقوا الأنس الكافي ليهم، مش عايزين ناس خلاص، لو الناس اللي مشوا قبلي فهمت منهم وتعلمت كده، انهم لقوا الأنس الكافي منهم. قال ثم نظر إلى السماء وقال أنت لا، يعني كأنه عايز يقول لا أكتفي إلا بك، مش عايز حد تاني. فزنون بقى إيه؟ قال لك لا، يكون بيبص لحاجة معينة تعلمها برضه. قال فنظرت إلى موضع بصره ثم نظرت إليه فلم أجده. كأنه سهايا، فاكر درس الفتاة لما الست قالت لزنون بص وراك، بص وراك سابته ومشيت، كأنه عايز عشان ما تقعدش معاه أكتر من كده، ما تخليش أتكلم معاك أكتر من كده. أنس بالله عز وجل. يقول فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة. قلنا بقى الحسنات الماحية منها ايه؟ التوحيد، تجويد التوحيد من ثمرات التوحيد. الأنس ده انك تحس ان انت ايه، ممكن اقعد مع الناس بس بستوحش بسرعة، نفسي ان واحد جاي يمضي عندي ورقة وانا المدير بتاعه، بيمضي عندي الورقة في الشغل، عايز امضي، عايز اخلص البتاع دي ليه؟ عشان يمشي بقى وافضل لحد ما تجيب لي الورقة الجديدة اقعد اسبح اذكر ربنا. ما تخليش موضوع تاني، خلينا قاعد متامل كده في الله عز وجل. انا حياتي كده، ما تدخلنيش في موضوع تاني. اصحاب التوحيد كده لهم حياتهم وطقوسهم، كل ما يرتفع كل ما يرتقي كل ما ايه. عشان كده ابن القيم رحمه الله يقول لا يثبت مع التوحيد ذنب، مفيش ذنب بيقف مع التوحيد ابدا ابدا. شفتوا المراه الجهنيه اللي زنت اعزكم الله؟ امراه جهنيه زنت، الحديث في البخاري ومسلم، واتت للنبي صلى الله عليه وسلم وبطنها حبلة، بطنها كبيرة جدا، وقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. خد بالك من التصور، هي معتقد، هي وقعت صحيح في الذنب ده، بس هي معتقد ان الذنب ده ايه؟ وساخ. فبتقول له طهرني من الذنب ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح بعتها، طب رجعي بقى لحد ما تولدي ولدت، جابت الولد رضيع على ايديها، خلاص بقى طهرني. انت عارفة هتطهري ازاي؟ المرأة المحصنة اذا زنت رجمت حتى الموت. انا عارفه كده، طهرني. طب لما يكبر تقوم تروح وتجيله بعد سنتين والولد في ايديه حته خبز، كسره خبز، وتقول له طهرني بقى. سنتين وما نسيتش. لا، وجزوه الايمان، ممكن الواحد يندفع كده في الاول عشان جزوه الايمان يعني، انما دي النار بتاعت الايمان دي ما نزلتش وما رجعتش تاني. انا خلاص بقى، خليني بقى اداري ولا اعمل، مش كده؟ ما حصلش. فاكر ماعز لما رجم؟ ماعز برضو جه طرف كده قال له رسول الله زنيت ارجمني. فلما رجم ماعز رضي الله عنه، صحابي ماشي مع صحابي فبيقول له والله لقد أخطأ ماعز، هل انزوى فتاب إلى ربه عز وجل بدلا من أن رجم كما يرجم الكلب، أو رجم رجم الكلب، ده رجم رجمة، ما كان يتوب وخلاص والمسألة تمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إني قد رأيته يتقلب في الجنان. رجم ايه؟ انت مفكر هو الشكل قدامه ده هي اول طوبة بتيجي في دماغه وخلاص بيفقد الوعي، الى نفسه فاق في الجنة ولا يحاسب على ذنبه ولا يسأل عليه، في قول جميل اهل العلم اللي قام عليه الحد، صح ولا لا؟ كيف وقد بذل نفسه لله؟ مش النبي قال على الجاهلية كده؟ سيدنا خالد ضربها، يقول سيدنا خالد أو سيدنا عمر ضربها ضربة فالدم جاء عليه، فسبها، فقال لا تسبها فإنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها إلى الله؟ جادت كأنها تصدقت بنفسها، مع أن هي غلطانة الحقيقة، لكن سخاء التوحيد قدر الله في قلبه عز وجل. فمع ذلك زانت، وبيقول لك ايه؟ جادت بنفسها، دي تابت التوبة لو تقسمت على 70 واحد تسعهم كلهم، كله يخش الجنة بتوبتها دي، فبالك بتوبتها ايه؟ الموضوع موضوع التوحيد، قدر الله في قلبك شكله ايه؟ عامل ايه؟ شوف يقين سيدنا خبيب بن عدي. انا لازلت يعني من ساعة الجمعة قبل الفائتة كنا عندكم هنا في التيسير، صح؟ خد بالبئر معونة، والواحد لازال مذهول ان سيدنا خبيب يقف اخر حاجه بقى عايز يعملها دعا بقى على المشركين اهو وواجههم بالدعاء وبعدين قطع في سبيل الله عز وجل قاعد بقى ينزل في دمه وبيلفظ انفاسه يوم يقول وا محمد اخر حاجه وبعدين يقول اللهم اقرئ رسولك مني السلام فاني لا اجد احدا يبلغ رسول الله السلام نفسي يا رب اخر حاجه بقى اسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اثر التوحيد؟ يقين عجيب، يقين عجيب جدا. يوم يخفي النبي صلى الله عليه وسلم في ساعته يخفي كده اخفاء ويعلوه الوحي فيظهر عليه اثر العرق بقى بتاع الوحي وكده وبعدين سيدنا اسامه بن زيد يقول فسمعناه يقول وهو يوحى اليه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. فلما اقلع الوحي عنه قال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني يبلغني سلام خبيب ان قريشا قتلت خبيب. التوحيد ده كان في قلوبهم شكله ايه؟ انه يكلم ربنا باليقين ده ان ربنا هيبلغ السلام فعلا. الجماعه بقيه القراء بتوع بئر معونه لما بتوع الرجيع القراء اللي قتلوا في في في غزوة الرجيع لما كانوا رايحين يحفظوا الناس وخانوهم وقتلوهم لما ماتوا قال لهم الله عز وجل ما تريدون؟ قالوا نريد ان نخبر اخواننا في الدنيا. قالوا يا رب نفسنا نرجع بس نقول لاخواتنا احنا شفنا ايه ونرجع نموت تاني بس نقول لاخواتنا احنا شفنا ايه. فقال الله عز وجل اني قد قضيت ان من مات لا يرجع الى ما بيرجعش تاني خلاص ده قضاء مني بس انا بلغ عنكم. الله بنفسك وميز القرآن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ده كان قرآن بيتلى على فكرة وبعدين رفع حرفه وبقي معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر لما بكى على أبيه عبد الله بن حرام قال ابكي أو لا تبكي يبكي هو عمته فقال ابكي أو لا تبكي عايز تعيط عايز مش عايز تعيط لكن انا عندي حاجه هقولها لك ابكي او لا تبكي فوالله ما كلم الله لقد كلم الله اباك كفاحا من غير حجاب. هو مات سيدنا عبد الله بن حرام كلم ربنا كده من غير حجاب كده على طول دغري كده ابكي بقى بعدها ولا ما تبكيش. التوحيد من الحسنات الايه؟ مش بقى من الحسنات الماحيه ده التوحيد لا يبقي على ذنب في قلبك. يقول ابن القيم رحمه الله فكما أن النجوم راجمات للشياطين في السماء فتمنع تحسسهم وتسمعهم فكذلك التوحيد في القلب يرجم الذنوب. يعني اللي عنده التوحيد متين لو وقع في ذنب كده ببشريته وضعفه وبتاع وقع في ذنب يحصل ايه؟ تلاقي الذنب بقى كرامة بقى كرامة ما بقاش ذنب تلاقيه بقى كرامة زي ما حصل للزانية ما حصل لماعز ما حصل لا يثبت معه ذنب أبدا. لازم تتعلم الحسنات المكفرة للذنوب اللي بتخش تمسح مش بتخش تناضل. في ذنب بتقف قدامه حسنة تقف قدامه يبقى عندي هنا في ميزان السيئات ذنب وفي ميزان الحسنات حسن وفي حسنات تانية لا ما تقعدش كده ده في حسنات تانية تروح داخلة على الذنب مسحاه. لازم تاخد بالك منها من هذه الحسنات التوبة التوحيد والتوبة والاستغفار. عشان كده امسك انك لازم تستغفر كل يوم لا سيما في الاسحار. من هذه الحسنات الوضوء فيخرج كل ذنب فعله مع اخر قطر الماء. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ شويه ميه تصور بقى رحمه بقى رحمه من ربك شويه ميه تتوضى بعد ما تخلص تتوضى كده عدل زي الناس بعد ما تتوضى وانت محتسب ده اخر نقط ميه بتنزل من ايدي ومن رجلي خدت ايه؟ خدت كل الذنوب اللي عملتها انا بالجوارح دي كلها. كل وضوء بالشكل ده كل وضوء. من الذنوب المكفره الصلاه. الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهم مجتنبه الكبائر. الصلاه تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها وما خلص على طول. أرأيت لو كان بباب أحدكم نهر جاري يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليلة أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. دي فرصة الصلاة فرصة بس الإنسان اللي يحترف الصلاة بقى ان يبقى يصلي زي ما بنقول يبقى صنايعي، يقف يصلي ركعتين. شفت ركعتين خبيب؟ صلى ركعتين اقتل ولا يهمك، مفيش حاجه خالص. وبرده كان من الـ الاسئله الكويسه اللي هي اقصد في صميم الموضوع وذكيه برضو في المره اللي فاتت، ان بعض الاخوه جزاه الله خيرا قال لي انت بتقول ان الواحد لو اعتمد على العمل غلط، لان المفروض يعتمد على الله عز وجل. طب خبيب صلى ركعتين، يبقى كده خبيب ايه؟ اعتمد على العمل. وانت ساعتها علقت، هو بيقول لك ان انت علقت عليه قلت نريد صلاه ركعتين كركعتي خبيب، يثبت العبد بهما، مش كده؟ الكلام ده باب، والاعتقاد في ده باب ايه؟ باب اخر. تعرف اللي بيحصل له كرامه من الكرامات، تبقى في بعض الصالحين كده، تبص مثلا يدعو بالدعوه تجاب وهو قاعد، ثلاثه ما بيحصلش كده خالص. دي كرامات الاولياء من العقيده، احنا بندرس في العقيده كرامات الاولياء موجوده ولا لا. في حروب الردة خرجت سرية بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فلما خرج دخل في الصحراء، لما كان في وسط الصحراء نزل عشان يستريح، الإبل تفرط. تعرف الجمل لما بيجي شوية تراب يخش في أنفه بيجري لا يلتفت خلفه، الجمل بيبص وراء، لما يجي التراب كتير هواء كتير يخش في أنفه يقوم يجري على وجهه كده. فإذا انطلق بالشكل ده صاحبه بيأس منه، بيجيش ورانه مش هيجي. عشان كده حديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحته بأرض، فلا ضرب المثل بده لأنه ما بيجيش الجمل، ما بيجيش. فجي في الحديث ده، عشان كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بخطامي، أخذ بخطامي مش مصدق هو رجع، معقول رجع؟ راح ماسك اللجام عشان يصدق روحه يعني. ثم قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرحة. وده اللي حصل، الإبل كلها جريت وعليها الماء وعليها الطعام، الناس قالوا هلكنا، حتى كان كل رجل يوصي لصاحبه، كان كل واحد يقعد جنبه كده يقول له ما تروح بقى عادل، يبقى خد بالك من ولاد عبد الرحمن لو انت نجوت يعني، لو انت عديت وانا مت يبقى خلي بالك، الله يخليك اصرف بقى انت عليهم، يقول لك أرخني حيا وميتا. بقى الناس يوصوا لبعض خلاص، ميتين ميتين. والواحد لما يخش في الصحراء او يمشي في البحر يلاقي كده، مره ركبت البحر زمان وكنت ابص كده، ابص يمين شمال في اي حته ميه، فبعض الاخوه بيقول ده الواحد لو غرق هنا ما حدش يغيثه. قلت له لا، لو غرقت هنا مش هقول لحد غيثني اصلا، يعني الواحد وقع مش هيقول يا عالم، لا هتندم مين بقى؟ هتندم مين؟ وفي حد ده مش ده على جميع الجهات ميه مش شايفين حاجه، فخلاص نقعد نستنى بقى سمكه القرش. فكذلك الصحراء كده. لو واحد تاه في صحراء، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لعلي رضي الله عنه بشدة ميلانك للتوبة، قال سل الله الهداية والسداد، أما السداد فمثل سدادك السهم. يعني هنقوم نصلي، لما تيجي تنشل انت على الحيطة بتنشل ازاي؟ بتنشل بالضبط على الهدف بالضبط. لما تيجي تصلي لازم تبقى الصلاة دي هي العشاء اللي ربنا يحبها بالضبط. فإذا حصل ان انت تنحيت بقى ايه اسمك قريب، عشان كده نبقى سدده وقاربه، سدد ما جاتش معاك هتبقى قريب وقاربه. قال واذكر بالسداد تسديدك السهم، واذكر بالهداية هدايتك الطريق. اذكر بقى حتة زنقة الصحر، انك تتوب في حتة نازل في منطقة ما تعرفهاش ومش عارف، وكل ما تسأل حد يقولك على طريق غلط، وجي واحد قالك لا طب استعلى انا وصلك انا بقى، وراح واخدك ومشي معاك، شوف كنت حريص على ايه. لو عرفت القدر ده وتأملت كويس تقوم لما تيجي تقرأ الفاتحة تقرأ عدل وانت بتقول ايه اهدنا الصراط المستقيم. اصل الصراط المستقيم ده ضل فيه ايه؟ ضل المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا فيه سابوه مشي. فانت بتطلب هداية في وسط ضلال ناس. راحت الإبل جريت وخلاص، الناس بقى يوصي بعضهم لبعض. خرج العلاء بن الحضرمي والموحد لا يهتز، مفيش عندي الكلام ده، الموحد ده محدش بيخوفه، لا الناس بيوصي بعضهم بعضا. فخرج وجمع الناس ثم قام فصلى بهم الصبح. قال بعضهم فلما أصبحنا مد العلاء يده، أول ما صلى الصبح كده قعد شوية يذكر ربنا وراح مدد إيده وقال يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم، اللهم رد علينا إبلنا فإننا خرجنا نجاهد في سبيلك. بس. يقول فما أشرقت الشمس، الدنيا ما نورتش حتى وجدنا رواحلنا عندنا، لأن الجمال كلها رجعت، ما فيش حاجة ناقصة خالص. ثم مضينا في الصحراء، مشينا نحارب الناس المرتدين بتوع ترك الزكاة واللي تركوا الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بيحاربون. فهو ماشي في سكته، ماشي في الطريق، وقعوا في فلاة وانعدمت الماء، قالوا هلكنا خلاص ما فيش مية. راح العلاء بن الحضرمي مد يده وقال اللهم اسقنا ولا تجعل منها لأعدائنا شيئا. كما أخذ بالك من ده، قال له رب اسقينا وفي أعداء حوالينا، احنا عايزين نزنوهم وهم ما فيش مية عشان نقضي عليهم، فرب ما ينتفعوش بالمية اللي عندنا دي. فوجئوا لقوا بئر ماء وهم ماشيين. الرجل اللي سمع العلاء وهو بيدعي رضي الله عنه، قال لا لما اشوف بالي بقى، اخد بالي بقى واشوف هو ربنا استجاب له حرفيا كده. راح وقفوا ومالوا الإرب بتاعتهم المزادات والحاجات، وراح هو جايب الإربة بتاعته رماها جنب البير، عمل نفسه نسيها يعني، ومشي مع الناس عادي. وبعدين هو ماشي في السكة، مشوا شوية كده، قال أرجع إلى البئر. قالوا لما؟ قال مزادتي هناك، بس ممكن أرجع أجيبها. قال فعدت إلى البئر فوالله ما وجدت له من أثر، ما لقيتش البير، لقيت الإربة بتاعتي وما لقيتش البير، ارتردم تاني زي ما طلع. زي ما كرامات هؤلاء الأولياء دي، لما واحد بيدعى ربنا يقوم يطلع له، أو يقوم يصلي ركعتين يقوم ربنا ينفذ له الأمر اللي هو طلبه. ده كده هو اعتمد على العمل، فتن به ولا لا؟ العلماء بيقولوا لو ركن إليه وسكن يبقى فتن، لو سكن إلى العمل يحصل له إيه؟ يفتن. عشان كده يجيله العفاريت بقى على طول، عشان كده تلاقي في ناس يحصل لهم حاجات زي كده مش كرامات، ده ايه؟ ده جن شياطين بتيجي تضحك عليه بقى لما تلاقي قلبه يركن لمثل هذه الامور. انما غيره من الموحدين لا يركن ابدا، يبقى لازال يعدها نعمه ويحمد الله عز وجل عليه. قال ثم يحاسب نفسه على الغفله، يبقى من الحسنات المحيه دي عايزين نحطها بين عينينا أيها الإخوة، مهمة جدا أنك تتعلمها. قال ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى. إنك تنسى موضوع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، محتاج لإيه؟ تتذكر، تذكر بقى، أقعد أذكر واشتغل. ثم يحاسبها بما تكلم به، أو بما مشى إليه، أو بما مشت إليه رجلاه، أو بطشت يداه، أو سمعته أذناه. يشوف بقى أنت مشيت رحت في حتة كده ولا كده النهاردة برجلك. مش احنا قلنا أن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما اتقطعت رجليه كان كل همه أنه يعمل إيه؟ أنه مسكها كده قدام أصحابه كده، مسكها كده وهي مقطوعة كده، مسكها كده في إيده، وقال والله لقد علم الله عز وجل أنني ما سرت بك في معصية قط وأنا أعلم. وده المهم، اتقطعي بقى عودي مش مشكله، المهم ان انت ما تسبقنيش للنار وتشديني وراكي، تسبقيني للجنه وتشديني وراكي. فيفضل ينظر وانا مشيت رحت فين النهارده بالنعم اللي ربنا اداها لي، مديك رجلي انت تمشي بيها في معصيه، اشوف انا رحت فين النهارده، ايدي اتمدت على حد، بطشت بحد في الوقت اللي الدنيا فيه سايبه كده، واللي عايز يضرب ده بيضربه، واللي عايز يتخانق مع ده بيتخانق معاه، واللي عايز يبهدل ده بيبهدله، واللي خد بالك لانك هتاتي يوم القيامه هتشهد عليك ايدك. ولو شهدت عليك ايدك، شوفوا يا اخواننا في قنطره كده، في قنطره بعد الصراط، الناس بتعدي الصراط الحمد لله خلاص خلصنا، لا لسه ما خلصتش، قبل ما تخش على الجنه في قنطره سوده، نسأل الله عز وجل النجاة، قنطرة سوداء جسر اسود كده خالص، مظلم خالص، محدش شايف يخرج ايده مش باش. فيحشر الناس عليها، يتقدم المظلومون ويتأخر الظالمون بأمر الله كده، أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم، تكلمش خالص خالص، ولا تقول عملت ولا ما تكلمش خالص، ده بس اللي يتكلم، اللي ما كانش قادر يتكلم في الدنيا او كان بيتكلم ومحدش سامعه او ما كانش قادر عليك، يروح واقف المظلوم عمل لك ايه؟ عملوا شهدوا عليهم، يوم النص اللي واقف فيه الظلمه دي يعمل ايه؟ يرتجف. زلزال بقى مش زي اي زلزال، ده زلزال بعيد عنك، قول امين، بعيد عنك. الزلزال ده لا يترك عظما في مفصل الا حله وفك. عارف اللي شايف شاف العقله دي؟ ما يحصل زلزال تبص تلاقي فكت، تلاقي الصباع ده اتدلدل كده، كل الصواميل دي فكت، كتف طلع من جنابه، الريش طلعت من الرئه، الرجلين سقطت من الفخاد. تصور الالم ده شكله ايه؟ ده لسه ما حصلش حاجه، ده بس كده استقبال فقط. ثم ترتب عليه، ترتب عليه بعد ذلك العقوب. فشوف ايدك راحت فين، بدل ما اصل هي ساعه هتفاجئ تلاقي نفسك بين يدي الله. او بطشت يداه او سمعت او سمعته اذناه، ماذا اراد بهذا؟ قاعدين مع واحد قاعد يجيب سيره الناس، انت بتسمع ليه؟ المغتاب وشريكه، المغتاب والسامع شريكان، خد بالك. ما تقعدش بقى تجيب سيره حد، لان هو اللي بيجيب وانا مالي، لا وانت سامع، لو ما سمعتلوش كان انتهى. وعلى اي وجه فعلته، ويعلم انه لا بد ان ينشر لكل حركه وكلمه منه ديوانين. تعرف ان في يوم القيامه في سؤالين بيتسالوا كده ضروري جدا لكل واحد، ديوان فيه لمن فعلت، وديوان فيه كيف فعلت. اي حد بيجي كده، انت عملت ايه النهارده؟ صليت لمين؟ صليت لله عز وجل. طب صليت ازاي؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. دول سؤالين اساسيين لازم يعرف ان كل عمل بيعمله كده. فالاول سؤال عن الاخلاص، والثاني سؤال عن المتابعه. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اجمعين، شوف التاكيد ده، كله هيسال. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. الرسل يسالوا عملتوا ايه، والمرسلين يسالوا هم كمان استقبلتم ازاي. والآية المخيفة جدا: ليسأل الصادقين. تصور بقى لما يجي واحد صادق يقول كده: قوم يا فلان يا صادق. أرض المحشر كلها عارفة انه صادق، وربنا اللي قال له انت صادق شهد له سبحانه وتعالى. يقوم يجي يقول له: انت صليت ازاي؟ كنت صادقا؟ طب وريني كنت صادق ازاي، قل لي كنت صادق ازاي. يسأل في الصدق. امال العاصي هيسأل ازاي بقى؟ بس كان الصادق بيسأل في صدقه، أمال العاصي كيف يسأل على معصيته وتفريطه؟ نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يؤنسنا. فإذا سئل الصادقون وحسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل: يقول الله تعالى، مقاتل ابن حيان ده من المفسرين الكبار جدا، قال مقاتل يقول تعالى، شوف بقى خبيب بن عدي بيقول ايه وهو بيموت: يا رب بلغ سلامي للنبي. شوف احنا بقى بنقول ايه، بقت اغاني. والواد هيثم معتقد ان هو حاطط بيصلي على النبي كده، مش بتاع كده. يقول الله تعالى: اخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني النبيين، عن تبليغ الرسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني العلماء. واخد بالك انت من دي؟ يقول العلماء: مش انا بعتلكم رسل؟ بعتنا رسل، بلغكم الكلام، انتوا اعلم الناس. اعلم الناس، عملتوا ايه في العلم اللي عندكم؟ الراجل بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال: ان انكر الاصوات لصوت الحمير. وهذا فيه دلالة على ان الانسان لا يرفع اذان الفجر في الميكروفون. حاجة حمايري قوي صراحة. بيقول لك أنكر الأصوات. يعني إيه أنكر الأصوات؟ يعني قسم الصوت المنكر. هو المؤذن صوته منكر؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا عبد الله بن زيد، وإحنا خلصنا؟ يا راجل. طيب، لما سيدنا عبد الله بن زيد قالوا شاف، انا حكيت له حكايه الاذان قبل كده صح؟ شاف الاذان في النوم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: انا شفت رؤيا كذا كذا كذا، وواحد قابلني وقال لي تقول كذا كذا. طلع سيدنا عمر قال: انا شفت نفس اللي قاله، نفس اللي شافه عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها جبريل. جبريل جالي وقال لي نفس الكلام ده دلوقتي. طب ايه الموضوع؟ قال له اذهب الى بلال فانه اندى منك صوتا. يبقى اللي بيأذن ايه؟ انكر ولا اندى؟ طب ايه اللي دخله بقى في موضوع اندى؟ لا يعني الايه بتقول ان انكر الاصوات يعني في منكر وانكر مش كده؟ احنا بنتكلم في اندى، المؤذن صوته ناديه اصلا، صوته تقعد تسمع كده. واحنا بنختار المؤذنين ولا لا؟ المؤذن ده بيختار. سيدنا عبد الله بن زيد شاف الاذان والنبي ما قالوش اذن انت، قال له ايه؟ قال لما جه سيدنا بقى ابو محذوره، سيدنا ابو محذوره اتى النبي صلى الله عليه وسلم واستاذنه في الاذان، فاذن له انه يؤذن لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، لان صوته حلو قوي. فقال له اذن، ولا زال الاذان في في في الحجاز لحد النهارده في مين؟ في عياله، عيال ابي محذوره. هتلاقي النسب ينتهي لابو محذوره. حد يعرف ابو محذوره اسمه ايه؟ ها؟ ابو محذوره الثقفي اسمه ايه ابو محذوره؟ ابو محذوره دي الكنيه. هفاجئك انا بقى، اسمه سمير. اه والله بكلمك جد، اسمه سمير. شوف التصور، شوف التصور عامل ازاي. اي حاجه اقولها في اي حته، المهم ايه؟ والله انا مش عارف المهم ايه، واقول كده ليه؟ اقول كده ليه؟ لا لا يعني الواحد عايز، لو انت زي ما انت بتقول كده عايز بس قرشين زياده، عايزين نعمل ما نخليه برضه في البرنامج باخد منه قرشين واقول حلقتين زياده عادي برضه في مواضيع مهمه في الدين. ليه بقول كده؟ عايز مثلا الفت الانظار. عارف الراجل اللي تبول في ماء زمزم؟ واحد وقف عند ماء زمزم وراح متبول، راحوا الناس كسروه ادوله طريحه تتبول في ماء زمزم. وبعدين احنا كمان واقفين بنشرب يعني، دلوقتي بقت حنفيات، زمان كان البير زي ما هو كده تنزل الجردل عزك الله وتايه وتطلع وتشرب. فالراجل قام تبول قدام العالم كده، راحوا مدينه علقه جامده خالص. فبعدين بقى بعد ما قعد على جنب يلعق في جراحي، حد جاله كده مستعجب زي ما احنا مستعجبين كده، وانت تقول كده ليه؟ فواحد قال له انت عملت كده ليه؟ قال له احببت ان اذكر ولو باللعن. عايزهم يقولوا ايه؟ ده فلان ابن فلان ده تبول في زمزم، بس الذكر كده في الكتب وفي الاخبار بتاعت الناس، ولو حتى يقول الله يلعنه البعيد تبول في زمزم. احببت ان اذكر، هو كده برضو الداء ده ان احببت ان اذكر ولو باللعن. طب الله يلعنك يا اخي. واخد بالك انت؟ شوف بقى كله يسأل اهل العلم كيف بلغوا، كيف بلغوا هذا العلم للناس. وعشان كده طبعا الايه عامه، ابن القيم بيقول الايه عامه في الايه؟ ان الكل هيسأل، المرسلين والعلماء والايه والاتباع. في حديث ايها الاخوه كان بيعدي كده علينا بس حديث برضو يخض لو دققت فيه كده تتنبه اليه. عارف الحديث ده ايه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أو قال الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. احنا بقى كنا بنعدي عشان ايه في أحاديث الرياء وبنقوله في أحاديث الرياء، بس انت في حاجة موقفتش عندها. انت عارف الخطاب ده لمين؟ ده الصحابة بيقول لهم أخوف ما أخاف عليكم انتوا. أخوف حاجة دي سهلة قوي تخش لكم على فكرة، عشان كده خايف منها قوي. لما يكون الصحابه ممكن يحصل لهم رياء شرك اصغر، يبقى اللي يتخاف عليا انا ايه؟ عرفت ليه بقى سيدنا سفيان الثوري وهو بيموت قال لهم انا مش خايف من ذنوبي زي الاشياء دي؟ قال لهم انا خايف من ايه؟ قال انا خايف يتسلي بالاسلام دلوقتي، ان يروح الاسلام كله مني. ممكن ولا مش ممكن؟ اه ممكن. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. وقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وما في هذه الآيات من معان؟ قال قتادة رضي الله عنه: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سيدنا قتادة بيقول لا زال ربنا يقرب لك الساعة، بيقول لك قريبة قريبة قريبة، خد بالك قريبة، لحد ما قال ايه؟ قال عنها غد، بكرة بكرة القيامة، لتعلم انها قريبة. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ان صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها. ثم ذكر المصالح في محاسبة النفس، الإنسان يكسب إيه بقى من التعب اللي احنا قاعدين بنتكلم؟ هنتعب بقى، هنتعب، تفضل قاعد معاها وتقول لها وترد عليك وتضحك عليك المره دي وتكسبها المره الجايه، هيحصل تعب، بس هيحصل ايه من اللذه قصاد التعب ده بقى، اللذه اللي بتضمد الجراح دي. هيذكر ان شاء الله ابن القيم المصالح اللي يجنيها العبد من محاسبه النفس، لكن دايما اذكره ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول الوقفات الأربعة اللي قبل العمل عايزينها تبقى مرتبة كده، ولا ممكن يبقى المهم الأربعة يكونوا موجودين، لأنه في النهاية أنا مش هتجاوز إلا بالأربعة دول بعد ما خلصوا كلهم. نعم، يعني عايز تقول ان لازم تكون اول حاجه هي لله ام لا؟ هو في الحقيقه اللي قدمه ابن القيم مش هي لله ولا، بس على كل هو مش هيعمل العمل لما يخلص اربعه دول، سواء جاب النيه في الاول جابها في الاخر، مش هيعمل العمل الا ايه، فالنيه هتسبق العمل. الاخ بيقول السؤال ده للمره الثانيه، فعلا السؤال ده كان موجود المره اللي فاتت. بيقول عليك الصلاه والسلام، زوجتي حامل بفضل الله والجنين انثى والحمد لله، تكلمت مع زوجتي في تسمية البنت بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابيات فرفضت رفضا تاما، وعندما استنكرت عليها ما تقوله بشدة أفادت بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات على العينين والرأس، ولكن لا أريد تسمية البنت بأسمائهن، فبماذا تنصحها؟ التوقيت اللي انت قلت لها فيه، لا من قبل التوقيت بقى، احنا بنقول يا اخوانا دايما التوحيد وشفافيه التوحيد. انت عرفت منين ان الموجود بنت؟ من الاشاعه، صح، الصنار، وهو ده يخليك تقول ان اللي جاي بنت؟ الموحدون ما بيقولوش كده، الله اعلم هيجي ايه. اصل بتاع الاشاعه بينت وبتاع، انا اقول لك بقى، كان في واحد انا اعرفه عمل اشاعه بالليل، قالوا له واد صحي الصبح، لا بنت، ولدت الصبح لها بنت. الحاجات دي موجوده وبنشوفها وبنستخدمها، مش بقول بتمتنع من ده، بس الاحسن ده يدخل في قلبك انهم عرفوا هو ايه قبل ما تشوفه بعينك. دي حاجات من الاشياء الايه، الغيب الذي ربما دلك الله على بعضه بس اذن في بعضه سبحانه وتعالى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التوقيت غلط. ليه التوقيت غلط؟ لان احنا بنسمي المولود امتى؟ في يوم سابعه، وفي رواية في يوم ثالثه. يبقى انا نجي يجي يوم السابع، يوم السابع اعمال يوم السابع ايه؟ اعمال يوم الولادة ايه؟ ان يؤذن في اذنه، وحديث الاقامة فيه ضعف، ربما اقمت ايضا في الاذن الاخرى، احنكه، مش كده؟ احلق شعره وتصدق به ذهب او فضه على حسب ما استطيع، ده الشغل بتاع يوم الولاده. اسميه امتى؟ مش ساعه ما ينزل كده، يا اما اليوم الثالث يا اما اليوم السابع. يمكن لما ينزل الولد وتشوفه قدام عينيها ويحصل ايه، اضطرابات الحمل ممكن تخليها رافضه لشيء ما، ولا لا؟ ممكن لما ينزل الولد يبقى ده كده. ثم هل تسميه الاولاد باسماء الصحابه واجب؟ لا مش فاهم. بس هل دي سمة؟ سمة في الالتزام؟ عاصم حقيقة. قال سعيد بن المسيب، كان السلف يسمون عيالهم على أسماء الأنبياء. السلف ده اللي يقصده سعيد بن المسيب ده كبار التابعين، يقصد السلف من الصحابة والمخضرمين اللي زيه كده. هقوله فيه شوي. بيقول كانوا بيسموا، كان هو ده الطقس اللي موجود، بيسموا أولادهم على أسماء الأنبياء. ارتباط المعاصرين بأسلافهم ده ضرورة، ده من جملة ولائك لهم. فعشان كده أنا مش هأنكر عليها بشدة، وهي ما تعرفش، أنا ممكن أقعد أناقشها وأكلمها، إيه رأيك لما نسمي سواء جي ولد أو جد بنت نسميه على أسماء السلفين؟ لا، طب أنت عايز تسمي إيه؟ أسمي أنت؟ هتلاقيها سميته اسم في النهاية هيرجع لإيه؟ انا بقول لك ابو محظور اسمه سمير اهو يعني. في حتى في النهايه رجع برضو لحد من الصحابه ولا حاجه. انت بس تقول لها ايه اللي في هواكي نفسك تسميه؟ لو طلع واد نفسك تسميه هتقول لك كذا، لو طلع بنت نفسك تسميه هتقول لك كذا. لما تقول لك تعالى قول لي وانا ادور لك هتلاقي صحاب ان شاء الله، او حد من التابعين ان شاء الله هتلاقيه مش هيطلع بره ومش عايزين نعمل مشاكل. وان كان ده مؤشر مخيف شويه، لان دي بقت الكلمه اللي دايما لما نيجي نذكر حد من حدود الله عز وجل يقول لك يا هو على عيني وراسي بس انا مش هقدر اعمله. طب انا مش هقدر اعمله ده مش على عينك وراسك ولا حاجه، مش كده؟ ولا المفروض نقول هو سمعنا تابعتها ايه؟ اطعنا، مش كده؟ لان اليهود قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا. عنده خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، يخش بيه الحمام ولا لا؟ لا يخش بيه الحمام، عشان عليه ايه؟ على اسم الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لو سمحت تدعو لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم بأس الكافرين، وأن يسدد رميتهم، وأن يديلهم عليهم، وأن ينصرهم على من بغى عليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي حطني من أجل. بيقول دلوقتي الوسواس في الصلاة مش ده من اللي مش ده مما حدثت به النفس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وضع لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، صح؟ لا مش صح. أنت حطيت الحديث ده هو في باب، أنت حطيته فين؟ في باب آخر. إحنا بنتكلم على باب الغفلة، النقف في الصلاة غافل، فنفسي تفضل تقول لي جبت الفينو للعيال عشان المدرسة الصبح؟ لا ما جبتش. طب اطلع الحق بقى عمك زكي لحسن هيقفل، اما تخلص صلاه على طول فوجئت لقيت الامام بيقول الله اكبر، فاتتني القرايه، لا عرفت انا قريت ايه بعد الفاتحه ولا قريت، مش كده؟ دي اسمها غفله. انما ان الانسان يحدث نفسه بذنب ده اسمه ايه؟ حديث نفس معفو عنه. قيل لعمر رضي الله عنه ان قوما يستهون العمل بمعصيه ويكفون انفسهم عنها، فقال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الاخ اللي كان بيقول المره اللي فاتت ان والدته كانت مريضه في العنايه المركزه، بيقول هي لا زالت ايضا في العنايه المركزه، نسالكم لها الدعاء. نسال الله عز وجل ان يمسحها بيمينه الشافيه، وان يعليها الى العافيه، وان يجعلها قره عين لنفسها ولعيالها ومرضى المسلمين. ما هو المباح في الرؤية الشرعية لتكشف عنه المرأة من أجل الزواج؟ إذا قعد قدامها الخطيب خطيبها تكشف عن إيه؟ تكشف عن الوجه والكفين. وربما قال بعضهم تكشف عن مواضع الوضوء، يبقى الكف مع إيه؟ مع الساعد والرجل الى الكعب والوجه مع النصيب. ليه؟ عشان ما يتخمش، مش كده ولا لا؟ في واحد غرضه لما يتزوج امراه مثلا يتجوز شعرها ناعم مثلا، فده محتاج انه ينصر عباب نص كم مثلا، عباب ثلاث ارباع كم بقى عشان موضع الوضوء. الأخ بيقول عمل ذنب كبير خالص، والذنب ده متعلق بحد، الحد ده قاعد قدامه دايما، فكل ما بيشوفه تقريبا بيفتكر الذنب ده. هو تاب إلى الله عز وجل منه، وخلاص. فإذا كان قد تاب فنرجو أن الله عز وجل يغفر له. قال الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل، يعني مع علمه بعظم ما فعلت ومع ذلك فتح لك الباب انه ايه؟ بيقبل التوبة. فما تنكدش على نفسك. والاخ بيقول انا متنكد جدا، هو ذنب عظيم جدا، والحقيقه الذنب متعلق بحد هو اخذ منه حقوق وحاجات زي كده، حقوق غاليه جدا خالص، والحد ده قدام عينه، يعني الموضوع فعلا فيه كرب، لكن نرجو انه بكربه هذا ان يكون الله عز وجل قد عفى عنه، يكون دوت من نافله التوبه ان تقبل، ان يقبلها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس توبة وأن لا يفضه إلا وقد تاب علينا جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي احترم الله. يقول إذا صام بيتعب من الإيه؟ بيضعف عن مراجعة القرآن، فيكثر من الصوم ولا يوازن ده؟ كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقل من الصوم لاهتمامه بالقرآن، بس اهتمام سيدنا عبد الله بن مسعود بالقرآن لأن إيه؟ لأنه كان شايفه أنه هو ده العبادة القريبة لقلبه في الصلاح، فكان بيضغط عليها مع غيرها من العبادات، مش عشان قضية المراجعة فقط، وإلا أنا ممكن لما أفطر أراجع بالليل، ممكن أسمع، مش كده ولا لأ؟ لكن هي قضية أن القرآن يكون عبادة ضرورية بالنسبة لك، بتحس فيه بتقدم إيمان، فإذا حصل ده وازن بينه وبين الصيام، يعني مش هنقطع الصيام خالص، لكن مثلا بصوم يوم ويوم، أصوم اثنين وخميس، أصوم اثنين وخميس ثلاث أيام كل شهر مثلا، يعني حاول توازن برضو لا تعدم أن يكون في صوم مع قراءة القرآن. الأخ بيقول حديث البطاقة، بطاقة التوحيد التي تطيش بها السيئات، هل يدخل في مسألة أن التوحيد في الدرس المسبق في الحسنات الماحية؟ في الحقيقة أن البطاقة لما توضعت في الوضع ده في وقتها حصل إيه؟ ما محتش كده، هي طبت زودت الحسنات، فكأن ده، لأن ده كان من إيه؟ من تفضل الله على العبد، والعبد ده كان في الدنيا أخباره إيه؟ مقام واحد برضه، وهو قابل ربنا كافر، قابله موحد برضه، مش كده؟ لأنه لو قابل ربنا كافر هيروح النار، لكن هو كان موحدا، لكن ده كان من جملة إسعاف الله للعبد وفضل لا إله إلا الله. الحديث بس عشان الباب ده، لكن التوحيد في الدنيا هو في الحقيقة إيه؟ لا يبقي على ذنب يعلق بالقلب أبدا. بيقول تراودني نفسي كثيرا في التعدد ولا أرى له أسباب، فماذا أفعل وقد أكون قادرا ماليا؟ وتذكرت كلامك في الدرس السابق في المحاسبة في المباح. تراودني نفسي ولا أجد له أسباب، يعني يقصد يقول إن هو يقصد يقول إن أنا من نفسي عاوز أتزوج تاني، ولكن هو مش لاقي أسباب مقنعة إنه يتزوج تاني. هو الواحد عشان يتزوج تاني عايز أسباب؟ مش عايز أسباب ولا حاجة. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم. ما طاب يعني إيه؟ ما أعجبكم وجمل لكم واخترتموه اللي أعجبكم. بس تقف عند الإيه؟ عند المثنى وثلاثة وربع بس. عليك السلام ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. بيقول اشهد الله أن يحبك في الله حبك الذي أعطاني من أجل. بيقول عايزينك تقول لنا في درس عن كيفية التوبة والرجوع إلى الله بعد العبد ما أذنب من الذنوب الشيء الكثير وكاد الشيطان أن يقنطه من رحمة الله عز وجل. لعله إن شاء الله يكون موجود، يعني يكون في ثناء الكلام هيبقى كده. بس أنت لازم تاخد بالك من إيه؟ من إنك لازم تبقى عالم بالله. لو الشيطان قدر يضحك عليك ويقول لك إن ذنبك أكبر من إن ربنا يغفر له كفرك، لأنك شكيت في إيه؟ في قدرة الله عز وجل. مفيش ذنب يكبر على الله مغفرته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب المذنبين ما خاطبش اصحاب الذنب والاثنين وثلاثه، لا ده جاب الناس اللي هي الكوماندات بقى بتاعه الذنوب عشان اللي تحتيهم يستبشروا. قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى الشيطان يحبسك في خندق بذنوبك، لا تقنط من رحمه الله. لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني، بس تقابل لي مؤمن ما تكفرش بي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تجيب ملء الأرض سيئات أجيب لك قد ملء الأرض حسنات. إزاي؟ فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى في إنجائك وفي إسباغ رحمته حاجة بقى يعني مذهلة حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا في رحمته وأن يدخلنا في رحمته. إن يجي العبد يتصدق بشيء يسير جدا جدا لا يقوى على سيئاته، فربنا سبحانه وتعالى يعمل فيه إيه؟ يربيها له. يربيها يعني إيه؟ يكبرها له، يربيها له، يضخمها يضعفها. طب اسمع الحديث ده بقى، ما إن إحنا خلاص خلصنا الوقت صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مختلف في صحته لكن غير واحد من أهل العلم يحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجلين يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيجثيا على ركبتيهما، ثم يقول أحدهما: أي ربي خذ لي حقي من أخي. فقال له الله عز وجل وهو أعلم: أعطيه حقه. فقال: أي ربي ومن أين؟ فقد ذهبت الدنيا. أعدله فين؟ كان لي عندي فلوس، كان لي عندي، أعدله فين دلوقتي؟ راحت الدنيا بكل ما فيه. فقال الرجل صاحب الحق: أي ربي آخذ من حسناته أو أطرح من سيئاتي عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لأن قال له: ما ليش دعوة، المهم هو يضيع، أنا مش قضيتي، المهم أنا عد، أنا أنفد من الموقف ده. فلما الموقف احتدم كده والراجل قال خلاص أخذ من حسناته، طبعا التاني خلاص لا مناص، يديله حسناته يا إما يشيل من سيئاته. شوف بقى ربك عز وجل. فقال الله عز وجل لعبدي صاحب الحق ده، قال: انظر. فنظر العبد فقال له الله عز وجل: ماذا ترى؟ وهو أعلم. فقال: أي ربي، طبعا العبد لما بص بص كده رجع منبهر، إيه الموضوع؟ قال: أي ربي رأيت قصورا من ذهب وفضة. لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ هو مش متوقع ان هو في المعادله دي خالص، القصور دي مش تمام، مش ممكن اخشها انا من شكلها وابهارها وهيئتها. قالوا: يا رب دي لاي حد من الانبياء؟ دي بتاعت مين من الانبياء دي؟ او مين من الصديقين؟ او مين من الشهداء؟ فقال الله: هي لمن يدفع ثمنها، اللي يدفع حقها ياخدها. فقال: اي ربي ومن يقدر؟ الاصل ذهب تدفع ايه؟ قال: اي ربي ومن يقدر؟ قال: انت. قال: كيف؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عن أخي. قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. شفت بقى ممكن يحصل إيه؟ ما تقوليش بقى أصلا عندي ذنوب كثيرة وعندي، لا، ده ربك عز وجل. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، مش كده ولا لا؟ هيدبر لك الامر، بس انت توب عدل، بس ارجع اليه منطرحا. عارف منطرح يعني؟ يعني انزل حاجتك به، قول له، بدل ما تقول لي انا عملت ذنب كذا كذا وتشرحه لي، قول له هو، قول له: يا رب انا فتنت، اصحى كده في السحر قول له: فتنت وعملت وعملت، ده بشع ومش مستحمله وحموت من اللي فيا ده. سيدنا ابي بن كعب وعلى الثلاثه الذين خلفوا كعب بن مالك، حتى اي توبه ايه؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أي تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لما نزلت التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعطف عليها وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لما نزلت الآية وجاءت التوبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه، ثم التفت إليهم متهللا وقال: لقد تاب الله على كعب بن مالك وهلال بن أمية، وتلا عليهم الآية. أم طلع الصحابة يجروا يبشروه، أخوة بقى، طلع يجروا يبشروه. راح واحد طلع يجري سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه: فكنت على ظهر بيت لنا على الحال التي وصف الله، ضاقت علي الارض وضاقت علي نفسي وما فيش ملجأ، قاعد بقى فوق السطح بعد الفجر واناجيه. ما فيش، هو قضاؤك مضى ونبيك ما بيكلمنيش واصحابه ما بيكلمونيش وانا متألم من الذنب، انزلت ذلك بك، خلاص ماليش غيرك، دبر لي امري. فوجئ لقى ايه؟ على الحاله دي، قاعد فوق سطح البيت لوحده، لقى واحد قال: فوجدت رجلا يركض على فرس واخر قد صعد على جبل سلع، ونادى: يا كعب ابن مالك ابشر. قال: فخررت لله ساجدا وعلمت انها البشرى. عرفت ان انا ربنا تاب علي. واخد بالك من اللفته دي؟ واحد طلع يجري بفرس عشان يبشره، قام واحد قال الصوت يسبق الفرس، راح طلع على الجبل عشان يسبق اللي بيجري وقال له: يا كعب ابشر. تعرف مين اللي طلع على الجبل؟ سيدنا ابو بكر، سابق لكل حاجه رضي الله عنه، طلع على الجبل وراح نادى عليه فسجد سيدنا كعب بن مالك. خدت بالك انت من الحاله دي؟ انزل به حاجتك تجد فرجا. انما لما تقعد تفكر انت وتدبر انت وتحل انت، هيبقى فعلا ذنبك كبير ومش هتعرف مش هي ملوش حل بقى خلاص. انما انزله بالله عز وجل يدبر لك امرك. بيقول هل يصح ان يقول العبد اللهم اني اقسم عليك بك؟ الحقيقه الظاهر من الاحاديث دي احاديث القسم النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اخبر لو اقسم على الله لبر. الظاهر من احاديث القسم انه انطلاق مشاعر، يعني ما فيش حاجه اسمها من الدعاء ان انا اقول ايه اللهم اني اقسم عليك، لان ده كبير الكلام ده كبير، فكانه من جمله انطلاقه من الداخل. الانطلاقه بقى اللي من الداخل دي بتحسسك ان انت ايه، بيبقى في مشاعر جواك تحس ان انت هو الموافق الان ان انا اقول كده. ودي بتختلف باختلاف الناس، عشان كده ما تلاقيش منتشره. انت عندكم انها منتشره بين الصحابه مثلا؟ منتشره ممكن يقولوا اقسم عليك؟ لا لا ما كانش كده، مش منتشره كده. فكان ده انبعاث من الداخل، ما نقدرش نقول ان هو قسم. فان اجتنبته الا ان تنبعث به نفسك. احيانا كده الواحد بيحس كده ان هو، انت عارف انا قلت لك الدعاء بتاع سيدنا عبد الله بن عباس، الدعاء ده انا تعلمت هذا الاثر في الحج اللي فات ده، الحمد لله من فضل الله عز وجل اللهم لك الحمد. ان سيدنا عبد الله بن عباس كان بيودع البيت بدعاء كده طويل، فبيقول فيه، بيقول ايه؟ بيقول فاللهم ان كنت قد رضيت عني، بيقول ده اوانا انا همشي خلاص، طف الوداع وماشي بقى. فبيقول فاللهم ان كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، والا ما رضيتش فالان. فالان يا رب طب ارضى دلوقتي الان. ايه كلمه فالان دي؟ دي مشاعر بتخلي الواحد يقول كده، مشاعره من داخلي ان انا اظن ان انا مش همشي من هنا الا لو انت بتغفر. عارف الجاريه اللي قلت لك ان قابلت ذنون وقالت له اللهم بحبك الا رزقتني قلبا اعبدك به، فقال يا حمقاء ومن ادرك ان الله يحبك؟ قولي اللهم بحبي لك. فقالت له يا بطال كنت كافره فاسلمت، افمن فعل بي ذلك لا يحبني؟ ده انا كنت كافره وجي جنود فتحوا البلد بتاعتنا، مسك الجنود دي عشاني انا، ولحد ما ادخلني في الاسلام وقنعني بالاسلام، لحد ما دخلت في الاسلام وكمان زورني بيته، يبقى ما بيحبنيش؟ الكلام ده ممكن احنا نقوله كده ارتجالا من نفسنا، ولا ده بينبعث من داخلك كده؟ احيانا تحس ان انت عايز تقول اللهم ارزقني حبك وحب من احبك، صح؟ واحيانا تحس ان انت تقول اللهم اغفر لي ذنبي يا رب. احيانا تحس باستثقال الذنب، واحيانا تحس ببوادر الحب، يا رب قربني منك، مش كده؟ مش دي مشاعر مختلطه؟ فعشان كده والله اعلم يعني في الحقيقه انا يعني، بس الشاهد عندي، الدليل عندي في المساله دي ان الصحابه ما عملوش كده، مش ما كانش منتشر فيهم ان في ايه اللهم اني اقسم عليك. ما انا ما اعرفش هو فين تحديدا، لكن انا تعلمته شفهيا كده، برضه شفهيا ممكن يكون مالوش اثر خالص الموضوع. لا ان شاء الله ندور عليه ان شاء الله باذن الله هنلاقيه باذن الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.